على سيدي عند طبيب وعالجني بدواه قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. الحسين الله الله الله ولي محمدي الله الله الله قولوها قولوها الله الله الله زيدوا في قولها الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا غفلين ما كاين غير الله والعب الحبيب سيدي رسول الله الله يا غفلي المكين بالله قلبي يقول عدم سيدي رسول الله أنا سكي عند طبيب عجلي بدوة قلبي يقول عدم الحبيب سيدي رسول الله الله يا غفلي